طيب خليني أنا أتكلم بالموضوع بدون فجاجة عدنان، لكن أيضا أني أتكلم عن أنه في تأثير أموي داخل الفكر السلفي وأظهر للناس أني منصف، وينوبنا نايب من هذا الموجود حاليا، والنفس الأموي عند السلفيين دوس يا الله. ظهرت مثلا مدة الناس يعني النفس الكوميدي يشتغل بسبب برامج التوك شو السياسية اللي يعني اشتهر بها بعض الناس، خصوصا بداية من باسم يوسف اللي بدأ يقلدونه. هو رجل جاي، رجل علماني ليبرالي ما عنده أي انضباطات أخلاقية، فخلاص ألفاظ فاحشة، إيحاءات جنسية، كذا كذا كذا كذا. صار يجي الشباب اللي يفترض انه اصلا يعني منتمي للتيارات، لقطات من افلام وكذا، فصار ياتي الشباب اللي يفترض انه يعني منتمي لتيار اسلامي او على الاقل عنده مسو اسلاميه. يعني انت تتكلم في السيره، تتكلم في الرد على الملاحده، واحد ثاني تتكلم بالمشروع الاسلامي الكبير، واحد ثالث انت يعني بتنتصر لفصيل اسلامي. الشاهد وإذا بهم يقلدونه في بعض أحواله المخالفة للشريعة. يقلدونه لماذا؟ لأن هذا اللي يجيب الشهرة، هذا هو السوق. الشهرة هذه في القلوب لا زالت، لم تطهر القلوب، لم تزكى. نفس القصة جماعتنا إياهم اللي بالأمثلة السابقة، صار بعضهم ها والله الناس الآن ماشية معاهم جو الكوميديا، خلينا حتى ندخل كوميديا بالفتو وعاد يا ليت دمهم خفيف، خلينا نظل النكت النك وبياخة عاد، لكن يلا مشي ندخل ندخل ندخل ندخل، وبعدين نروح نجيب لي أثرين عن بعض السلف شيء عارض، وأنا مسويها أخبار. كل ما واحد يسألني أحاول أصير أنكت لحد ما الناس ما تفهم الحكم الشرعي أصلا من الكلام. المهم أنه إيش، أني أنا أمشي مع هذا الموضوع، عسى أن ينوبنا من هذا النفس العام نايب. وهم يعني لو صارت نقد سلفية ومش عارف ايش وكذا هوس روح معاهم. ف ايضا الشباب السياسي، هذا الشباب اللي كذا بعد مدة مثلا هو عرف انه ايش، انه ثورجي مثلا او يعني ضد الحكومة او كذا، وهو له فكر معين، فكر مرجعيته إسلامية عقائدية غائية، لكنه والله يعني أصولي. لكن والله وجد أنه اجتمع عليه ناس ممن هم يعني ضد الظلم وكذا، كثير منهم ليس على هذا الفكر. فما الحل؟ ما الحل؟ ما الحل؟ الحل أني، فبعدين الآن هو اشتهر بهذا الشكل، صار خلاص يعني إذا أظهرت مرجعيتك الإسلامية بشكل صارم وكذا وأظهرته، لا يعني سيكون هذا الأمر إلى حد كبير جدا مؤثرا في القاعدة الجماهيرية. فما الحل؟ لا الحل أني أتخلى عن هذا، أني أتخلى عن هذا، مو أتخلى بتخليا كاملا، وإنما آتي بخطاب يرقص على الحبل بين الإسلامية والليبرالية والكذا والكذا، ثم بعد ذلك بعدها خلاص يتحول الخطاب إلى حقوقي محض إذ لا يجتمعان. وبما أنه مثلا الأطراف الإسلامية هي الأطراف الأكثر عاطفية، بمجرد ما يشوفك يهوس معك، فهذا أكثر تيار ما أراعي لأنه عاطفي يعني، ومتلازمة الأنصاف فيهم زايدة وكذا. أما الأطراف الثانية نحتاج أن ندهنها بزايد لأنها نافرة عنا. نفس القصة أيضا لما يعني صار الجو امتلأ بالدعاوى النسوية والكذا والكذا، هم بعض الناس يا جماعة الخير خلنا ندخل منشورات نسوية ومنشورات وفتاوى نسوية، لما نجي نتكلم عن خدمة المرأة لزوجها لا تكلم نفس نسوي، ما هي خدامة عند أهلها، ما هي مش عارف إيش، ما هي كذا. طيب انت قاعد تتكلم بين وسط حب وواجب، النفس هذا نفس يعني خدمة مكروهة لو محرمة، ها؟